الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل عقده المصنف في بيان معتقد أهل السنة في حقيقة الإيمان، وذكر أن الإيمان يقوم باللسان وبالجوارح وبالقلب. قال: الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، أي أن الإيمان يقوم بهذه الأجزاء الثلاثة: باللسان وبالأركان وهي الجوارح والأعضاء، وبالجنان وهو القلب. وعمل اللسان هو القول، وعمل الجوارح هي الأعمال الظاهرة، وعمل القلب هو الاعتقاد. ولذا قال: قول اللسان وعمل الأركان وعقد الجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، أي أن الإيمان يزيد بزيادة الطاعة من شعب الإيمان التي هي منقسمة على القلب وعلى اللسان وعلى الجوارح، وينقص بنقص الإيمان بفعل المحظور وبالتقصير في المشروع. وهذه الجملة التي ذكرها المصنف مشهورة في كتب الأئمة في تعريف الإيمان، أنه اعتقاد بالقلب، قول باللسان، وعمل بالجوارح أو بالأركان. وأنبه هنا على بعض المسائل، وذلك لكثرة ما وجد من الخلاف في فهم حقيقة الإيمان عند أهل السنة، وما كنا نظن حقيقة أن هذا يحصل لولا أنه حصل ما حصل من الاختلاف في بعض المسائل متعلقة بالإيمان، وكذلك أيضا الاختلاف في مسائل متعلقة بالتكفير وإدخال هذه المسائل في باب الإيمان. أولا، أهل السنة متفقون على أن الإيمان يقوم بهذه الأجزاء الثلاثة: يقوم باللسان، ويقوم بالقلب، ويقوم بالجوارح. وماذا تسمى هذه الأقسام؟ حقيقة تسمية هذه الأقسام الثلاثة أثر في وجود خلاف الآن بين من ينتسب للسنة. فمن الناس من يسمي هذه الأجزاء الثلاثة أركان، ويقول ركن الاعتقاد وركن القول وركن الجوارح، ثم رتب على ترك أعمال الجوارح أن من ترك هذا الركن فقد ترك الإيمان. وظن من ظن أنه إذا تركت أعمال الجوارح، وأن من لا يكفر بترك هذه الأعمال أنه وافق المرجئة، لأن المرجئة تخرج العمل من مسمى الإيمان. وأهل السنة متفقون على أن من ترك شيئا من هذه الشعب فإنه ناقص الإيمان بتركه بعض هذه الشعب، فنقصه على قدر ما ترك من الشعب. فإذا كانت الشعب، إذا كان الترك والتقصير في شعبة، سواء بالترك المشروع أو بفعل المحذور، إذا كان التقصير في الشعب الواجبة فإنه ينقص إيمانه بقدر ما نقص من هذه الشعب. وهذا الذي قال فيه أهل السنة هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وأنه لم يذهب عنه أصل الإيمان. وأما إذا ترك الشعب المستحب بعض الشعب المستحبة فإن نقصه في الكمال المستحب. ولهذا يقول شيخ الإسلام أنه لم يرد في النصوص نفي الإيمان على ترك مستحب، يعني لاحظوا النصوص التي جاءت بنفي الإيمان: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. كل النصوص التي جاءت بنفي الإيمان جاءت بنفي الإيمان على ترك واجب أو على فعل محظور. إذن هنا مسألة لا بد أن تقرر، أن أهل السنة متفقون على أن هذه الأعمال وأن هذه الشعب التي جاء في النصوص الترغيب فيها وأن مشروع للأمة أن كلها من الإيمان، كل مشروع هو من الإيمان، كل ما شرع للأمة أن تتقرب به إلى الله عز وجل أهل السنة متفقون على أنه من الإيمان، سواء كان من الإيمان الواجب أو من الإيمان المستحب، ولا نزاع بينهم في هذا. وخالفهم المرجئة فقالوا أن الإيمان هو في القلب وأعمال الجوارح ليست من الإيمان، والنزاع في هذه المسألة بين المرجئة وبين أهل السنة. فمن قال إن العمل من الإيمان فقد خرج من الإرجاء، ومن نسب بعض أهل السنة لخلافه في مثلا مسائل التكفير إلى الإرجاء بعد أن يقرر هذا الأصل فهو مخطئ في نسبة بعض أهل السنة إلى الإرجاء لخلافهم في مسألة في التكفير. يعني لاحظوا الخلاف عندما يختلف العلماء في مسألة هل هي كفر أو لا، مثل الصلاة، ترك الصلاة وغيرها من الشعب كما سيأتي. فالنزاع بين أهل السنة هل يكفر بترك هذه الشعبة أو لا يكفر، وليس النزاع بينهم هل هذه الشعبة من الإيمان أو لا. لابد أن يعرف يعني محل النزاع بين أهل السنة وبين المرجئة. فالذي يقول إن هذه الأعمال من الإيمان لكن قد ينظر في النصوص ويرى أن ترك هذه الشعبة أنه كفر، والآخر يرى أن تركها ليس بكفر بالنظر إلى الأدلة، فهؤلاء جميعا خرجوا من الإرجاء، لأنهم متفقون على أن هذه الشعبة أنها من الإيمان، ولكن إذا تركها هل يكفر أو لا يكفر، لا أن يقال هل هو مؤمن كامل الإيمان كما يقول المرجئة، أو يقول أنه ليس بمؤمن يعني ذهب أصل الإيمان كما يقول الخوارج والمعتزلة. إذن لا بد أن يعرف يعني قول أهل السنة الذي فارقوا به المرجئة. ولهذا ذكر ابن المبارك لما قيل له نسب إلى المرجئة قال: المرجئة لا تقبلني لأني أقول إن الإيمان إن العمل من الإيمان. وكذلك نقل البربهاري عن بعض الأئمة: من قال العمل من الإيمان فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره، فهو بريء من الإرجاء. إذن أهل السنة متفقون على أن هذه الأجزاء الثلاثة هي أجزاء الإيمان، ولا نقول أنها أركان، لأن الأركان بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، وأما هذه هي أجزاء الإيمان، وهي ما تقوم به الشعب من أعضاء البدن، ما تقوم به الشعب من أعضاء البدن. فشعب تقوم بالقلب، وشعب تقوم باللسان، وشعب تقوم بالجوارح. وأهل السنة متفقون على أن هذه الشعب ليست على درجة واحدة أيضا، فمنها ما يذهب أصل الإيمان بذهابها، ومنها ما يذهب الكمال الواجب بذهابها، ومنها ما لا يذهب الإيمان الواجب بذهابها كالشعب المستحبة. فلا بد أن يقرر يعني هذا الأمر، ومن قرر أن العمل من الإيمان وأن هذه الشعب كلها من الإيمان سواء من قبيل الواجب أو المستحب فهذا قد خرج من الإرجاء وخالف المرجئة في أصلهم الذي فارقوا فيه أهل السنة. بقي بعد ذلك مسألة أخرى، وهي ما هو أثر العمل إذا تركه العبد على الإيمان. نحن الآن مجمعون، يجمع أهل السنة على أن من ترك شيئا من الشعب الواجبة أو المستحبة فإن لهذا الترك تأثير على الإيمان. هذا أيضا متفق عليه بين أهل السنة، لكن ما هو هذا التأثير؟ هنا لا بد من التفصيل في هذه المسألة. نقول إن أهل السنة إن هذا التأثير إما أن يكون بترك واجب أو بفعل محذور، يعني المخالفة في الإيمان أو في شعب الإيمان إما أن تكون بالتقصير في المشروع أو بفعل المحذور. أما التقصير في المشروع فإما أن يكون تقصير في الاعتقاد أو في القول أو في أعمال الجوارح، فالإيمان لا يخرج عن هذه الأجزاء الثلاثة. أما التقصير في الاعتقاد بأن يترك الاعتقاد الواجب مثل أن لا يعتقد ما يجب أن يعتقده من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، ومثل ما يجب أن يعتقده ويؤمن به من أسماء الله وصفاته، ومثل ما يجب أن يعتقده من وجوب الواجبات وتحريم المحرمات، وأن يعتقد أن الصلاة واجبة وأن الزكاة واجبة وأن الصوم واجب وأن الحج واجب وأن النطق بالشهادتين واجب وهو أول ما يدخل به في الإسلام، وأن بر الوالدين واجب، وأن الأمر بالمعروف مشروع وهو واجب متعين على من كان قادرا عليه، فهذا لا بد منه. وكذلك اعتقاد تحريم المحرمات وهو أن يعتقد تحريم الزنا وشرب الخمر وتحريم الميتة وتحريم عقوق الوالدين وتحريم الخروج على الحاكم، كل هذا يجب أن يعتقده. فمتى ما ترك شيئا من هذا الاعتقاد الواجب فإنه يكفر بإجماع أهل السنة. من ترك شيئا من هذا الاعتقاد الواجب فإنه كافر بإجماع أهل السنة ولو أتى بالعمل، مثل أن يعتقد تحريم مثل أن يعتقد حل الخمر ولا يشربها، فهذا لا ينفعه، لا ينفعه أن لا يفعل المعصية إذا كان يستحلها، لأن عمل القلب يغلب عمل الجوارح، بخلاف ما لو اعتقد تحريم الخمر وشربها فهو فاسق. فالمقصود أن ترك الاعتقاد إذا تركه فهو كافر بإجماع أهل السنة ولم ينازع في هذا أحد. والكفر الذي نقوله هنا هو الكفر المطلق، وهو الحكم المطلق بأن من فعل كذا أو اعتقد كذا فهو كافر، ثم إذا جاء الجاهل أو المتأول فإنه ينظر في حاله ويبين له. فإن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأولوا في شرب الخمر، وبعض خيار الأمة حصل لهم تأويل في بعض المسائل، وبعض المنتسبين للعلم من خيار بعض شراح الحديث والمفسرين أنكروا بعض الصفات وتأولوها، فهؤلاء يعذرون بالتأويل. وإنما الكلام هنا في الحكم المطلق، من أنكر صفة من صفات الله عز وجل نقول كافر، لأنه يجب أن يعتقد اتصاف الله عز وجل بهذه الصفة. إذن هذا في الاعتقاد. القسم الثاني في القول، القسم الثاني القول، وهو أن يقصر في الشعب القولية، فهذا ينقسم نوع التقصير بحسب حكمه إلى قسمين: قسم مجمع على التكفير بتركه، قسم مجمع على التكفير بتركه بين أهل السنة، وهو ترك التلفظ بالشهادتين لمن كان قادرا على النطق، فإذا أبى أن ينطق بالشهادتين فإنه كافر بإجماع المسلمين. يقول شيخ الإسلام: وأهل السنة تنازعوا في التكفير بترك المباني الأربعة بعد الشهادتين، وأما من ترك الشهادتين فهو كافر بإجماع المسلمين، وهو كافر ظاهرا وباطنا عند سلف الأمة. يعني من أبى أن ينطق بالشهادتين، وإن كان يعتقد صحة الشهادتين لكنه أبى أن يتلفظ وقال: أنا أعتقد شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله ولكن لا أتلفظ، فإنه كافر بإجماع الأمة ولا يدخل في الدين إلا بهما. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فهذا القسم مجمع عليه بين أهل السنة، بين عامة المسلمين، على أنه إذا تركه فهو كافر. القسم الثاني من الشعب القولية ما أجمع أهل السنة على أنه إذا تركه لم يكفر به، على أنه إذا تركه لم يكفر به، وهو سائر الواجبات القولية مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يتعلق باللسان، مثل كل الواجبات المتعلقة بالقول، مثل تعليم الناس إذا تعين على بعض أفراد العلماء أنه يجب عليه أن يعلم، وكذلك مثل الإدلاء بالشهادة الواجبة المتعينة التي حرم الله عز وجل كتمها. فإذا ترك هذا فإنه لا يكفر ويكون فاسقا، وهذا بعد تقرير المسألة الأولى وتذكر أن هذه الأعمال لا بد فيها من اعتقاد، وهو أن يعتقد أن هذا الشيء الذي قصر فيه أنه مشروع، وأن يعتقد تحريم كتم الشهادة، ويعتقد مشروعية الأمر بالمعروف، ولكنه يقصر في العمل. فإذا قصر في العمل فإنه لا يكفر بإجماع أهل السنة، ولا يعرف عن أحد من أهل السنة أنه كفر بشعبة قولية غير الشهادتين إذا كان يعتقد وجوب الواجب وتحريم المحرم المتعلق بأعمال اللسان. إذن هنا نستطيع أن نقول أن أعمال اللسان بالنظر إلى حكمها تنقسم إلى قسمين: مجمع على التكفير بتركه وهو التلفظ بالشهادتين، ومجمع على عدم التكفير بتركه وهو سائر الواجبات ما عدا سائر الواجبات القولية ما عدا الشهادتين. ولكن يلاحظ أنه وإن كنا نقول أنه لا يكفر، لكن أهل السنة مجمعون على أن